وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها. قرن مالك رحمه الله قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك، وتقدم الكلام عن قل هو الله أحد وما جاء فيها على سبيل الإجمال سواء في معانيها أو في الآثار الواردة في فضيلتها. الكلام على تبارك الذي بيده الملك فيها مالك رحمه الله يختم الباب بهذا الأثر عن ابن عوف بأنه أخبر بأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها. تجادل في إيه؟ المناقشة والخصومة، تجادل عن صاحبها يوم القيامة. وجاءت هنا آثار عديدة، يذكر بعض المفسرين أحاديث وينص على أنها غريبة، وبعض النص الأحاديث الصحيحة، ومما جاء في فضل سوء تبارك الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم في القرآن سورة هي 30 آية تجادل عن صاحبها يوم القيامة تبارك الذي بيده الملك. لأن السورة التي عدد آياتها 30 آية أعتقد يمكن الفجر أيضا 30 آية، لكن نص صلى الله عليه وسلم بأنها تبارك الذي بيده الملك. فهنا التوصيف على أنها تجادل في أي شيء، يذكر بعض العلماء كابن كثير وغيره بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في قصة طويلة ولكن نضاعف هذا الحديث، بأن رجلا كان يحمل قلت تبارك الذي بيده الملك، فتأتي يوم القيامة أو جاءه الملك فاعتذرت إليه السورة واعتذر إليها الملك بأنه موكل بأمر الله، فاعتذرت السورة أو شفعت عند ربها أو إلى آخره. والحديث هنا أنها تجادل عن صاحبها يوم القيامة، أي إذا كان في الموقف وكان عليه من التقصير أو غير ذلك، فإنها تجادل بين يدي المولى سبحانه وتعالى حتى يشفعها فيه. وجاءت نصوص في عموم القرآن، الصيام والقرآن صنوان، إذا كان يوم القيامة فالقرآن يقول يا ربي أنا شغلته بي، والصيام يقول أنا شغلته بي شفعني فيه، وكل منهما أي من الصيام والقرآن يطلب أن يشفع بين يدي الله في هذا الشخص الذي كان يديم الصيام أو كان يديم القراءة، أو أن ذلك خاص في صوم رمضان على بعض النصوص الواردة في ذلك. هناك ناحية كما تقدم الكلام الإجمالي على سورة قل هو الله أحد وما ترتبت أو اشتملت عليه من قول العلماء تعدل ثلث القرآن للمعاني أو لما اشتمل عليه القرآن من أقسام، ولما اختصت هي من صفات وحقوق للمولى سبحانه وتعالى، تأتي أيضا هذه الناحية وهذه النظرة في تبارك الذي بيده الملك. وبتتبع كثيرا من السور تستطيع أن تأخذ عنوان السورة عن موضوعها في مستهلها. لو استقصيت كثيرا من سور القرآن وخاصة المفصل، إذا أخذت مطلع السورة تجد السورة بكاملها حول هذا المطلع. نأتي سورة تبارك مطلعها إيه؟ تقديس وتعظيم المولى سبحانه وتعالى بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إذا أخذت المسيرة مع السورة الكريمة تجدها تدور حول تقديس المولى وقدرته على كل شيء. إذا جئت إلى سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، تجد السورة في موضوعها تمشي في إثبات هذا النبأ والأدلة على البعث وعلى يوم القيامة. إذا مثلا الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، تجد بقية السورة في هذا التكريم وأن الله لن يتخلى عن رسوله. وهكذا إذا أخذت خاصة سورة المفصل، لو حتى من ياسين إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تجد السورة تمشي في قصص الرسل مع أممهم. فهنا لو أخذنا أيضا على سبيل الإجمال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، إقرار لأول وهلة أن مالك الملك هو الله، بيده ملكوت كل شيء، بيده الملك. وفرق بين المالك وبين الملك، وهنا تجمع الأمرين بيده الملك، ليس مجرد ملك منصب على دولة، وليس مجرد مالك لمملوك في يده، وليس ملكا يأمر وينهى، ولكن هنا بيده الملك، يعني مالك وملك له التصرف. وللعلماء في بيده حقيقة مجاز، وهذا مجاله كما تقدم لنا كتاب العقائد، والله سبحانه وتعالى يقدر عن نفسه بما شاء، وجمهور سلف الأمة يأخذون إثبات صفة اليد من مواطن أخرى، كما قالوا في قضية آدم عليه السلام: وخلقتك بيدي، أو في حديث الشفاعة: إني خالق، إني جعل في الأرض خليفة. وقالوا: يا آدم أنت خلقك الله بيدي. الله خالق كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن خص آدم. وكذلك غرس جنة عدن بيدي، وكتب الألواح لموسى بيدي. لولا التخصيص وإثبات الصفة ما كان لهذه الخصوصيات شيء. وهذا بابه إيش؟ العقائد. ونحن كما تقدم مرارا نصف الله بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، صف إثباتا بلا تكييف، ونفي بلا تعطيل. وهذه قضية السلف في إيه؟ قضية إيه؟ الصفات. بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يعني ملك مالك قادر يفعل ما يريد. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذن هذه قضية مسلمة وانتهى أمره. الذي خلق الموت والحياة، جميع الكائنات الموجودة إما حية أو ميت، الموت ما كان في الموت في العدم. وهل الموت أمر عدمي أو أمر وجودي؟ هذا عند الفلاسفة يقولون الموت أمر عدمي لا وجود له، وأهل السنة الموت أمر وجودي، لأنه لو كان عدميا ما خلق. ويستدلون بالحديث: يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة، ودخل أهل النار النار، جيء بالموت على صورة إيش؟ كبش، ويذبح، ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ولا نخل بلا موت. إذا الأمر وجودي وليس بأمر عدمي. وهذه مباحث فلسفية من حاجة فيها. الذي خلق الموت والحياة، هنا تأتي قاعدة وهي قمة التدرج أو التسلسل في قضايا أو في أركان الإسلام والإيمان والإحسان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهي نهاية التشريع أو نهاية الرسالات، كما جاء في حديث جبريل. فحديث عمر رضي الله تعالى عنه: أخبرني عن الإسلام، أخبره بأمور ظاهرة، أعمال ظاهرة، صلاة، ركوع وسجود، صيام، إمساك عن الطعام، زكاة جزء من المال، حج بيت الله، سفر، حل وترحال. تدرج معه قضية: أخبرني عن الإيمان، أمر غيبي، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث إلى آخر، والقدر خيره وشره. انتقل إلى القمة وهي الغاية المرجوة: أخبرني عن الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تعبده معتقدا كأنك، فإن لم تكن تراه فإنه كأنه يراك، ولا كأنه يراك، من جانبك أنت كأنك تراه، ومن جانبه فإنه يراك، على الحقيقة يراك بلا شك. هذا هو الإحسان. وهنا يقول العلماء: ليست العبرة بكثرة العمل، ولكن بالإحسان. ومعنى ذلك حقيقة التشريع وأدنى الواجبات لو اقتصر عليها بإحسانها أجزأت، ولو أما لو أكثر ملأ الدنيا من الأعمال بغير إحسان لا فائدة فيه. ومتى يكون العمل على قواعد الإحسان؟ كما يقولون: إذا اجتمعت فيه ثلاثة شروط كان محسنا وكان عملا صالح: أن يكون موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون خالصا لوجه الله تعالى، وأن يكون صابرا من مؤمن. الكافر لو عمل عمل المسلمين وهو ليس لا يعتقد ذلك، أو ليس مسلم لا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا ونقوى ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إذن الإحسان هو قمة التدرج أو قمة التكليف بأن يعبد الله على أكمل ما يمكن في حسب استطاعته. ومن لوازم الإحسان توفر شروط العمل. من إحسان الصلاة الخشوع فيها وإتمام ركوعها وعدم العيش نقرها كما يكون نقر القراب. من إحسان الصوم كف اللسان عن الغيبة والنميمة وألا يأكل أموال الناس بالباطل. من إحسان الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أن يحج بمال حلال وزاد حلال إلى غير ذلك. إذا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا تحقق عنصر الإحسان تكاملت معه جميع الأركان والشروط. وإذا افتقد عنصر الإحسان كان العمل ناقصا. فجاء بالقمة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن لطف المولى وهو العزيز الغفور. وهو إيه؟ العزيز الغفور، ما قالش هو شديد العقاب. يبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن يستطيع أن يواصل الطريق بأحسن ما يمكن؟ الإنسان موضع التقصير ولا الكمال؟ موضع التقصير. ومن هنا تأتي رحمة المولى. عزيز فيما افترض ويستحق وله الحق بأن يوجب وأن لا يقبل إلا الإحسان. عزيز غني، ولكن من رحمته أنه رحيم بالعباد، يقبل التقصير، يتجاوز عن الإساءة، يتجاوز عن التقصير فيما لو لم يبلغ إلى منتهى الإحسان أو إلى كماله. فلو قال هنا وهو شديد العقاب، معناها من سقط عن درجة الإحسان 1% شديد العقاب. ولكن ما مع أنه يريد الإحسان من الجميع هو أيضا إيش؟ هو العزيز إيش؟ الغفور، غفور سبحانه وتعالى. ثم جاء بيان ملكي الحقيقي الذي خلق 7 سماوات طباقا. تبارك الذي بيده إيش؟ الملك وهو على كل شيء قدير. من قدرته ومن ملكه خلق إيش؟ 7 سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ترجع البصر 200 كرة. هل تجد شيء من الفتور والشقوق والاختلافات؟ لا أبدا. سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما في حتة طالعة وحتة نازلة ولا حتة حمراء وحتة صفراء ولا مرجعة ولا شيء أبدا. ارجع البصر تكرارا ومرارا، ما تجد من فتور ولا من شقوق. عقل أو طبيعة الحياة أو تاريخ الأمم، لو جئت إلى مهما يكن من صرح، مهما كان 100 في 100، على مدى السنين والأعوام تجد يد الترميم والإصلاح حوله وإلا تداعى. وهذه السماء الذي لا ينتهي صرفها أو لا يقطع النظر أو الإنسان لا يستطيع أن يحيط بها بغير عمد ترونه. كيف رفعت هذه السماء؟ كيف بنيت؟ على أي أساس؟ نحن قاعدين في 200 متر مثلا مربع، كم من عمود فيها وكم من حديد ومسلح إلى آخر. لو تداعى شوف الآن بيرجعوا في الإنسان هنا. إذن حقا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ومن ظواهر قدرته الذي خلق 7 سماوات طباقا. لو فيه عمارة 7 أدوار ولا شيء أمر كبير جدا، ما عندنا الطبق والطبق مترين ولا 3 أمتار ولا 4 أمتار. هنا يبين صلى الله عليه وسلم ما بين كل سماء وسماء قديش؟ مسيرة 500 عام. سمك السماء 500 عام. سمك السبع حقة المسلح اللي عندك من 5 إلى 15 سم. الهود اللي بيقولوا عنه 15 سم. السبع العادية 5 سم، 10. ولا يقدر الإنسان يحمل أكثر من هذا. وهذه سمك السماء 500 عام. ولا يستطيع أن نقول هي من حديد ولا من نحاس ولا من رصاص ولا من أبلتين ولا من إيش نقول؟ ما نقدر. ولا من ذهب ولا من فضة. ولو كانت من حديد لم كان زمنها تكسرت. لكن ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. لان التفاوت دليل الحج وعدم المعرفة وقصر النظر او قلة المونة او الى اخر. لكن المولى لا ترجع البصر انظر ثم ارجع مرة اخرى يرجع لك البصر الخاص يعني. وهو حسير ما يستطيع ان يمتد حتى الى منتهاها يحسر دونها ويقصر ويرجع. ثم لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح زينا يعني الكواكب العظيمة هذه مجرد زينة مثل متاتب النجفات وتعلقها في مجلسك يعني امر جانبي مع وجود عظم او كبر هذه الاسباب هي عبارة عن زينة. اذا المزين ماذا يكون؟ والان علماء الجغرافيا او علماء الافلاك يذكرون لنا الان الاجرام التي توصلوا الى غلبة الظن بوجودها او المركبات التي يرسلونها اليها او كما يقولون مركبة ذهبت الى المريخ جعلت 4 سنوات او غير ذلك بمسافة كذا 100 مليون ميل الى اخره. هذه الكواكب دي الذي نراها مجرد رؤية العين تصل اليها ما يعلم قدرها ولا يعلم حجمها ولا يعلم مكانتها ولا نظام سيرها الا الله سبحانه وتعالى. وكل في فلك يسبحون. ولقد زينا السماء الدنيا مفهوم الدنيا هل السماوات الاخرى لها كواكب؟ الجمهور لا، ان هذه الزينة خاصة بالسماء الدنيا التي تليها نحن. وبعضهم يقول لا يمنع ان تكون في السماوات الاخرى كواكب. ثم المهمة الثانية وجعلناها رجوما للشياطين. هل الكواكب باعيانها رجوما للشياطين او ان الكوكب يرسل رجما للشيطان؟ الكوكب يرسل منه شهاب للشيطان والكوكب باق في مكانه. السورة مجالها واسع طويل ويهمنا في هذا الباب ما بين صلى الله عليه وسلم ان هذه السورة تجادل عن صاحبها يوم القيامة. والسورة كما اشرنا بانها في مضمونها تسير على افتتاحيتها تظهر قدرة المولى سبحانه وتعالى. وعلى سبيل الاجمال ايضا كما تعلم تقدم في سورة قل هو الله احد ناتي بعد خلق السماوات وما فيها من زينة وكواكب ماذا يأتي بعدها؟ يبين نتيجة الإيمان والكفر رجوما للشياطين واعتنوا عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. قالوا بلى إيش؟ ها؟ قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. هل هي مقالة الكفار للرسل او مقالة ملائكة النار للكافرين ان انتم الا في ضلال مبين ليش ما تتبعون الرسل؟ او تلك مقالة الكفار للرسل كانوا يتهمونهم بالضلال وبالشعر والسحر الى غير ذلك. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. ياتي المقابل ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. اذا تبارك توقظ في الانسان ضمير المراقبة لله وتجعله ممن يخشى الله بالغيب. اذا دفعته على ترك المعاصي ومراقبة الله وترك المعصية مخافة لله فكان ممن يخشى الله بالغيب فتأتي تجادل عنه يوم القيامة. واذا كان الامر كذلك وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه سبحانه عليم بذات الصدور تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فإذا كان بيده الملك لا يخرج عن يده شيء ولا يخرج عن سلطانه شيء. أسروا أو اجهروا إنه عليم بذات الصدور. يبقى السورة ماشية في تبارك الذي بيده الملك ولا لا؟ ألا يعلم من خلق بيده الملك على كل شيء قدير؟ من بيده الملك لا يوجد في ملكه الا ما اراد وشاء. الا يعلم ما من خلق؟ جواب بلى يعلم. اذا اسر او اجهر كله عنده سواء. الا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الارض ذلولا ومن يقدر على ذلك الا الله. ومن جعله الأرض ذلولا. اسمعنا ذلول، الناقة الذلول هي التي مسيرة وذللت مع صاحبها المنقادة الفائعة، والأرض ذلول لنا منقادة ومنطاعة فيه. يقول الناس جعل الأرض كفاة أحياء وأموات، جعل الأرض رخوة فرية، جعلها صالحة للحياة، كما كان يقول والدنا الشيخ الأمير رحمة الله تعالى علينا وعليه، ويقوله الزمخشري، ويقوله صاحب الفخر الرازي، ويقول علماء التفسير، لو أن الأرض على غير ما هي عليه، لو أنها كلها صخرة صماء، من أين النبات؟ لو أنها من ذهب إبريز أحمر، هل الذهب ينبت نبات؟ وهل نستطيع أن نعيش على صفحة الذهب في شدة الصيف؟ تكون نار حاولة. وهل نستطيع أن نلامسه في شدة البرد؟ يكون برد قارس ما نقدر نعيش عليه. وإذا مات الميت سن حسن، لكن الأرض رخوة تقبل الحفر وتقبل أن تقبل طلع الميت وتنتجم كفاة أحياء بالنبات والمعيشة وأمواتا بالقبور. ويذكر ابن كثير في البداية والنهاية قضية عجيبة، لولا ثقة الرجل ومعرفته ومن أهل السنة ومن السلف وتلميذ الإمام ابن تيمية وحضر على في ذاك الرعيل الأول، كان الإنسان يستعجب من قصة. يذكر بأن في قضية العلاء بن الحضرمي لما جاء إلى البحرين وانحاز الكفار بالسفن وعزم أن يخوض البحر وخاطب البحر قضية مشهورة، وقال أيها البحر إنك تجري بأمر الله ونحن جند في سبيل الله، عزمت عليك لتجمدن لنعبر نقاتل أعداء الله. فجمد البحر وعبر الجيش. يقول صاحب ابن هشام في القصة أيضا، فما ترجل الفارس ولا احتفى المتنعل، وقاتلوا وانتصروا وجاءوا مرجعين. في رجوعهم أصيب ابن الحضرمي بغدة فمات، فحفروا ودفنوه. فلما مضوا قليل جاءهم أشخاص من أهل تلك الأرض، قالوا لهم إن كان ميتكم عزيز عليكم فلا تتركوه، لأن هذه الأرض لا تقبل الموت تلفظهم. تدفن الميت الأرض تلفظ على وجه الأرض ما تقبله. فقال والله ما من حق ابن الحضرمي أن نتركه نهبا للسباع. فذهبوا وحفروا على قبره ليأخذوه، فما وجدوا في القبر شيئا، ووجدوا القبر مد البصر. شوف النظر عن القضية أو عن قصتها عن أساسها، أرض تلفظ الموت. وقد حدثني بعض الأشخاص أن بعض المناطق في أفريقيا يوجد هذه الخاصية. فالله سبحانه وتعالى جعل لنا الأرض ذلولا، إن حرسناها وضربناها بالمسحات ما تسيح وتقول آي، وإن أوقدنا النار على ظهرها ما تشتكي ولا تقول آي، إن مهما فعلنا فيها مذللة، ونعطيها كما يقول الشيخ رحمه الله توجعها النواة تعطيكها نخلة. إذن هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا تمشوا في مناكبها. يشير بعض العلماء إلى وجوب السعي في الأرض والكد والعمل، ما كانش تمشوا في أرجائها، تمشوا في وديانها، لا في مناكبها. والمناكب جمع منكب وهو الكتف، وهو أعلى موقع في الإنسان. فكأن القرآن يقول كما جعلها لكم ذلولا فذللوا صعابها حتى قمم الجبال عليكم أن تمشوا فيها. والآن وجد في قمم الجبال المعادن، وأيضا تمشوا في مناكبها، لا تتركوا جزءا منها إلا تمشون فيه، وكلوا من رزقه. إذا جعل أرزاقه لكم في الأرض فاسعوا واطلبوها. جعل أصل الأرض ذلولا، كلوا من رزقه، ارجع إلى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وإليه النشور. ما انتم ضيعين ولا رايحين، مهما مشيتم في المناكب ومهما اكلتم من الرزق شرقا وغربا، المرجع اليه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أم أمنتم من في السماء أن يرسل لكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن هذه الطيور في الجو طيب إذا صفت أجنحتها نقول حملتها الأجنحة لا تسقط طيب إذا قبضت أجنحتها من الذي يمسكه سبحان الله قبل هذا ما قال خلقه إيش الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي يمسك السماوات السبع الطباق أن تسقط ما يمسك الطيور هذه في الجو يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم لا والله الذي بيده الملك إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا إذا أمسك المطر شوية بكين يا رب بس شوية بالحلوقنا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط المستقيم صورة حسية ومعنوية لو تصورنا إنسان يزحف على وجهه وإنسان ماشي معتدل على قدميه تهد أيهما شوف الفرق البعيد جدا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا مش بس سوي وعلى استقامة والسورة المعنوية أفمن يمشي مكبا على وجهه هائما في ضلاله تائها في مسيره يرجع إلى حيث بدأ بنو إسرائيل لما كانوا في التيه ويمسكوا النهر بعد أن آخر النهر رجعوا فرصوا في المحل رجعوا فيه ماذا قطعوا ولا شيء كذلك الشخص الضال الذي لم يهتد بهدي الله وبكتابه وسنة رسوله يتخبط هائم على وجهه كما تقول فلان يهيم على وجهه لا يدري أين هو مكبا على وجهه حيثما استلقى وجهه ماشي إيش النتيجة؟ إيش الطريق؟ إيش المنهج؟ ما له لا منهج ولا طريق وهكذا الإنسان حتى في أمور الدنيا إذا كان يمشي على غير منهج وعلى غير خطة فهو ضايع الدول الآن تبع الخطة الخمسية وترسم لها خطة تمشي تعمل على تحقيقها تدريجي أما إذا كانت عفوية إذا كانت أمورها تجاري نسوي هذا طيب لا هطلع خسران نسوي هذا كذا لا ما في تخطيط مسبق والآن الدول اخترعت إيش وزارة التخطيط تخطط وتبرمج وتمشي المدرسة الصغيرة هذه إذا نكن لها برنامج وجداول وانتظام ما ينتظم فيها الدراسة سواء كان مكبا على وجه حسا أو معنى لا يستوون أبدا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم إيش بعدها ارجع إلى تبارك الذي قل هو الذي أنشأكم أنشأ يعني من عدم صغير من أول لحظة ونحن نعلم النشأة الأولى ما هي أبونا الكبير من تراب ونحن جميعا من نطفة ثم تطورت النطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آخره إذن والذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة كان ولدنا الشيخ الأمير رحمة الله تعالى علينا وعليه في هذه الآية كما يكتب ويقول انظر إلى القدرة الباهرة مخلوق داخل الرحم أنت لو أردت أن تصنع جهاز أو سيارة أو شيء تقف عليها جزئية جزئية وتقايس وتعاير وتعمل كل شيء تحت ضوئك وعلى سمعك وبصرك ولكن الجنين في رحم أمه في ظلمات ثلاث يكون ويخطط تفتح له عيونه وتفتح له مسامعه ويفتح له فمه وأنفه ويضع له قلبه جواه ويضع له رئته ويضع له كبده ويضع له مثاني ويضع له جهاز هضمي وجهاز دموي وجهاز تنفسي وجهاز تناسلي كل ذلك لم يشق بطن الأم لم يدخل في مشرحة لم يدخل في معمل ولا في مصنع ولا في شيء القدرة الإلهية التي تخطط أنشأكم وجعل لكم صدق الله العظيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير والذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ما قالش القلوب القلب عبارة عن جرم مادي، لكن الفؤاد الإدراك داخل هذا القلب قليلا ما تشكرون. أي والله قليلا من عباد الله من يشكر هذه النعم، قليلا ما تشكرون. جاءت بعد تعداد هذه النعم، من يشكر نعمة البصر فلا ينظر إلى محرم، من يشكر نعمة السمع فلا يسمع إلا ما يرضي الله، من يشكر نعمة الفم فلا يطعم إلا ما أحل الله، من إلى آخره. هل شكرت نعمة الله؟ شكر النعمة أن تستعملها فيما يرضي الله، قليلا ما تشكرون. شوف الإيحاء القرآني، ما قالش أعدد نعمي عليكم، لا، أنشأكم جعل لكم كذا وكذا وكذا، هي نعم عظمى تستوجب الشكر الدائم، ولكن قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ إيش متى هذا الوعد؟ هو هذا لي؟ إنما العلم عند الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، إنما أنا نذير مبين. نعم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. هل يستطيعوا أن يدفعوا شيء؟ لا. هذا الذي كنتم تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، من يستطيع أن يتدخل ويغير ما يريده الله؟ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. في أحد يقدر؟ لا والله، تبارك الذي بيده الملك، ما أحد له وساطة دخل في هذا. قل هو الرحمن آمنا به، نعم والله آمنا بالله. قل هو الرحمن، شوف تعداد هذه النعم والتحذير والندب إلى شكرها وتذليل الأرض وتسخير الرزق و قل هو الرحمن، أي كأنه يقول برحمته سبحانه، لا من أجلكم ولا سواد عيونكم، تفضلا منه ورحمة بخلقه. قل هو الرحمن آمنا به، آمنا بالله، آمنا بالله حقا والله. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. نعم. فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. آخر شيء تقول المياه في الآبار ونحن ناخذها، هاي أصل المياه اللي في الآبار ها لو غارت هل تستطيعون أن تأتوا بها؟ لا والله، هو أصلا ينزلها من السماء فيسكنها في الأرض ويجعلها مخزونة فيها وتستخرجونها في الآبار وفي العيون، فإذا جعلها غورا وغارت وراحت هتنزلوا وراها تجيبوها؟ ما أنتوا قادرين والله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ولهذا يا اخوان اريد ان الفت النظر الى هذه الناحيه او هذه النظريه بالاصح، وخاصه بالاستقصاء في قصار السور او في المفصل. افتتاحيه السوره كعنوانها وموضوع السوره ياتي تبعا الى هذه الافتتاحيه، ويكون تحقيقا لهذا الافتتاح، وتدور كل مواضيعها على هذا الموضوع الاول. اذا اخذنا هذه السوره، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تمجيد وتعظيم وتنزيه وإقرار للمولى بما يستحقه فعلا، ولذا لم تبعد عن قل هو الله أحد. ثم تأتي بذاك الموقف بيان الكفار والمشركين وعاقبة أمرهم، وبيان إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونسأله أن يأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى الحق، وأن يشرح صدورنا للإيمان، وأن ينفعنا وإياكم.